واقرأوا أواخر البقرة. تعرفين أواخر البقرة النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، آخر البقرة في ليلة كفتاه. ليه؟ لأن فيها كل المعاني، فيها كل المعاني اللي الرسول التي أنا دندنت حولها الآن. وفيها أيضا أن الله عز وجل ما دعا مسلم أو ما قرأ مسلم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلا قال الله عز وجل استجبت. تقرأ يقول استجبت. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه.